بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، مجلسنا التاسع من مجالس سمع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله تعالى. يقول: الهجرة الأولى إلى الحبشة. استمرت قريش في قسوتها على المسلمين وتفننوا في إيذائهم، فلم يرعوا فيهم قرابة، وتخطوا حدود الإنسانية، وكان اضطهادهم لهم يزداد ضراوة يوما بعد يوم، حتى ضاق بالمسلمين المقام في مكة، وأخذوا يفكرون في حيلة تنجيهم من العذاب الأليم. وفي هذه الظروف العصيبة كانت سورة الكهف قد نزلت، وفيها إشارة إلى الهجرة من أرض الكفر عند خشية الفتنة، ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة أيضا، وتعين بأن أرض الله ليست ضيقة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وقد رأى ما ينزل بهم من البلاء وما يصيبهم من القهر والأذى، وهو لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه. قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى: ودعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أشد من هذا كله، إلى فراق الوطن وترك الأهل، وأن يمشوا فرارا بدينهم إلى بلاد ليسوا منها وليست منهم، ولا لسانها لسانهم ولا دينها دينهم، إلى الحبشة. فخرجوا من منازلهم وهجروا أهليهم، ومشوا إلى الحبشة، فلاحقهم أذى قريش إلى الحبشة، وأوغل قريش في كفرها وصدها وعنادها. ولكن هل تقدر قريش أن تطفئ نور الله تعالى؟ عدد المهاجرين إلى الحبشة. فخرج عند ذلك جماعة من المسلمين إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام، وذلك في رجب من السنة الخامسة للبعثة، وكانوا 11 رجلا وأربع نسوة. وأول من خرج إلى الحبشة هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجه رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه قال: حدثني سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما، أي عثمان ورقية، لأول من هاجر بعد لوط وإبراهيم عليهم السلام، أما الباقون من الرجال وهم العشرة، لأن عثمان رضي الله عنه 11، أبو حذيفة ابن عزبة بن ربيع، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وعثمان بن مضعون، وعامر بن ربيعة، وأبو سبرة بن أبي رهم، وسهيل بن بيضاء، وأبو حاطب بن عمرو. وأما النسوة الثلاث وربيعتهن رقية بنت رسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا، فهن سهلة بنت سهيل بن عمرو زوجة أبي حذيفة بن عتبة، وولدت بالحبشة ابنها محمد بن أبي حذيفة، وأم سلمة بنت أبي أمية زوجة أبي سلمة بن عبد الأسد، وولدت بالحبشة ابنتها زينب بنت أبي سلمة، وليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيع. فهؤلاء أول من خرج من المسلمين إلى الحبشة، وكان أميرا عليهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكان رحيلهم رضي الله عنهم تسللا في الخفاء، وقد خرجوا متجهين إلى البحر منهم الراكب والماشي، ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجارة حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار، وفطنت لهم قريش فخرجت في آثارهم. لكن عندما بلغت قريش الساحل كان المسلمون قد انطلقوا آمنين، وأقام المسلمون في الحبشة بخير دار عند خير جار، بقية رجب وشعبان إلى رمضان، ثم عادوا إلى مكة كما سيأتي. سجود كفار قريش. في رمضان من السنة الخامسة للبعثة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وكان هناك جمع كبير من قريش كان فيها سادتها وكبراؤها، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو سورة النجم حتى إذا بلغ السجدة سجد وسجد معه القوم جميعا المسلمون والمشركون إلا رجلان هما أمية بن خلف والمطلب بن أبي وداعة. روى الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند صحيح عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم، سجد الناس معه ولم أسجد معهم، وهو يومئذ مشرك فلا أدع السجود فيها أبدا. قال الإمام السندي في شرح المسند: قوله صلى الله عليه وسلم فلا أدع السجود فيها أبدا تقريع على فوته في ذلك اليوم، أي حيث فاتني في ذلك اليوم فكيف أترك بعده، بل ألتزم بعده جبرا لما فات. قصة الغرانيق. ذكر بعض المؤرخين قصة باطلة مختلقة تعرف باسم قصة الغرانيق، وهي قصة افتراها بعض الزنادقة، وزعموا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم، وأنه قال عنها بعد أن تلا قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال: تلك الغرانيق العلى فإن شفاعتهن لا ترتجى. وزعموا أن المشركين أعلنوا رضاهم عما تلا النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه حين سجد. واستنادا إلى القرآن والسنة فإن القصة باطلة وموضوعة، قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وقال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقرب لصنم قط حتى أكرمه الله بالنبوة، وأنه ما هم بعمل من أعمال الجاهلية قبل النبوة إلا عصمه الله تعالى، كما ذكرنا ذلك فيما تقدم. فكيف يكون في الإسلام؟ أقوال العلماء في بطلان هذه القصة. وقد طعن في صحة القصة جمع من العلماء، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أن هذه القصة لم يخرجها أحد من أهل الصحة ولا رواها ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع بها وبمثلها المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم، ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما ما يرويه الإخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه شيء، لا من جهة النقل ولا من جهة العقل، لأن مدح إله غير الله تعالى كفر، ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يقوله الشيطان على لسانه، ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك، والله أعلم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة وظن منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح، والله أعلم. فقال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: يزعم بعض المغفلين أنه وقعت هدنة حقا بين الإسلام والوثنية، أساسها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم والاعتراف بمنزلتها، وأن هذه الهدنة الواقعة هي التي أعادت المسلمين من الحبشة. وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح الأصنام؟ يجيب هؤلاء المغفلون بأنه قال: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى. وأين وضع هذه الكلمات؟ وضعها في سورة النجم مقحمة وسط الآيات التي جاء فيها ذكر هذه الأصنام، فأصبحت هكذا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ويكون معنى الكلام على هذا: خبروني عن أصنامكم أهي هكذا كذا، إن شفاعتها مرجوة، إنها أسماء لا حقائق لها، إنها خرافات ابتدعت واتبعت، ما لكم جعلتموها إناثا ونسبتموها إلى الله تعالى وأنتم تكرهون نسبة الإناث لكم، تلك قسمة جائرة. فهل هذا كلام يصدر عن عاقل فضلا عن أن ينزل به وحي حكيم؟ ولكن هذا السخف وجد من يكتبه ويقوله. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كذب على الله باختلاق كلام عليه لقطع عنقه بنص الكتاب الذي جاء به. قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والذي في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في محفل يضم مسلمين ومشركين، وخواتيم هذه السورة أي سورة النجم قوارع تطير لها القلوب، فلما أخذ صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يهدر بها ويرعد بنذرها حتى وصل إلى قوله تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين مع غيرهم من المسلمين. لماذا سجد الكفار إذن؟ والصحيح أن هؤلاء الكفار إنما سجدوا لبلاغة القرآن الكريم، وأنهم لأول مرة يسمعون القرآن من غير تشويش. قال الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري: إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك، لأن أسلوبهم المتواصل كان هو العمل بما تواصى به بعضهم بعضا من قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة أي النجم وقرع آذانهم كلام إلهي رائع خلاب لا يحاط بروعته وجلالته البيان، تفانوا عما هم فيه وبقي كل واحد مصغيا إليه لا يخطر بباله شيء سواه، حتى إذا تلا خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. ثم قرأ: فاسجدوا لله واعبدوا. ثم سجد لم يتملك أحد نفسه حتى خر ساجدا. وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا إلا أن يخروا لله ساجدين، وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم، فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفنائه. وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين، وعند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير، وأنه قال عنها: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهم لا ترتجى. جاءوا بهذا الإفك المبين ليعتذروا عن سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يستغربوا هذا من قوم كانوا يألفون الكذبة ويطيلون الدس والافتراء. قصص كثيرة تدل على انبهار الكفار بالقرآن. قلت: القصص كثيرة التي تدل على انبهار الكفار بالقرآن الكريم، وأنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام بلاغته. فمن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في قصة إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه: قال جبير: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. كاد قلبي أن يطير. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حسبي، لا أباري ألا أسمع غيرها. عودة مهاجر الحبشة. وترامت هذه الأخبار إلى مهاجرة الحبشة، ولكن في صورة تختلف تماما عن صورتها الحقيقية. بلغهم أن أهل مكة أسلموا وقد سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المهاجرون: عشائرنا أحب إلينا. فخرجوا من الحبشة راجعين إلى مكة، وهذا في شوال من السنة الخامسة للبعثة. حتى إذا كانوا دون مكة بساعة تبينت لهم الحقيقة، وعرفوا أن المشركين أشد ما يكونون خصوما لله ولرسوله وللمسلمين، فهموا بالرجوع إلى أرض الحبشة، فقالوا: قد بلغنا مكة. فدخلوا مكة ولم يدخل أحد منهم إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش، وعاد بعضهم إلى الحبشة. عثمان بن مطعون رضي الله عنه يدخل بجوار. كان ممن دخل مكة في جوار عثمان بن مطعون رضي الله عنه، دخل في جوار الوليد ابن المغيرة، فلما رأى ما يفعل بالمسلمين من الأذى قال: والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك وقد رددت إليك جوارك. فقال له الوليد: لما يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي وأنت في ذمتي. قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره. فقال له الوليد: فانطلق إلى المسجد فاردد علي جوار علانية كما أجرتك علانية. فانطلقا حتى أتيا المسجد، فقال الوليد: هذا عثمان بن مطعون قد جاء يرد علي جواري. فقال عثمان: صدق، وقد وجدته وفيا كريما الجوار، ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. فقال الوليد: أشهدكم أني بريء من جواره. ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة في مجلس من قريش ينشدهم قبل إسلامه، فجلس عثمان معهم، فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ فقال عثمان: صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. قال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى شري أمرهما، فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه. والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال الوليد لعثمان: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابها لغنية لقد كنت في ذمة منيعة فخرجت منها، وكنت عن الذي لقيت غنيا. ثم ضحكوا. فقال عثمان: بل كنت إلى الذي لقيت فقيرا، والله إن عيني الصحيحة التي لم تلطم لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله عز وجل، ولي في من هو أحب إلي منكم أسوة، وإني والله لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوليد: إن شئت أجرتك الثانية. فقال عثمان: لا حاجة لي في جوارك. أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه يدخل مكة في جوار. ودخل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي في جوار خاله أبي طالب، فسعى إليه رجال من بني مخزوم فقالوا له: يا أبا طالب، لقد منعت ابن أخيك محمدا، فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ فقال أبو طالب: إنه استجار بي وهو ابن أختي، وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي. فقام أبو لهب غضبا وقال: يا معشر قريش، والله لقد أكثرتم على الشيخ ما تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومه، والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. فقالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة. وكان أبو لهب وليا ومناصرا لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبقوا على ذلك. فلما سمع أبو طالب منه ذلك طمع فيه ورجى أن يقوم معه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قصيدة يحرض فيها أبا لهب على نصرته ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وإن امرأ أبو عتيبة عمه لفي روضة ما أن يسام المظالمة، أقول له وأين منه نصيحتي؟ أبا معتب ثبت سوادك قائما، ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة تصب بها إما هبط المواسم، وول سبيل العجز غيرك منهم، فإنك لم تخلق على العجز لازما. وحارب فإن الحرب نصح، ولن ترى أخ الحرب يعطى الخصف حتى يسالم. وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة، ولم يخذلوك غانما أو مغارما؟ جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا وديما ومخزوما عقوقا ومأثما، بتفريقهم من بعد ود وألفة جماعتنا كيما ينال المحارم. كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، ولما تروا يوما لدى الشعب قائما. ولكن أبا لهب لم يستجب لأخيه أبي طالب في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسار في ركب قريش. وهم بن سعد في أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع إلى الحبشة. قلت: ذكر ابن سعد في طبقاته أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يدخل مكة، وأنه رجع إلى الحبشة حتى قدم في المرة الثانية إلى المدينة مع من قدم. وتعقبه ابن القيم فقال: ورد هذا بأن ابن مسعود شهد بدرا وأجهز على أبي جهل، وأصحاب هذه الهجرة إنما قدموا المدينة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه بعد بدر بأربع سنين أو خمس. فإن قيل بل هذا الذي ذكره ابن سعد يوافق قول زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وزيد بن أرقم رضي الله عنه من الأنصار، والسورة مدنية، وحينئذ فابن مسعود رضي الله عنه سلم عليه لما قدم وهو في الصلاة، فلم يرد عليه حتى سلم وأعلمه بتحريم الكلام، فاتفق حديثه وحديث زيد بن أرقم. ونقول يبطل هذا شهود ابن مسعود رضي الله عنه بدرا، وأهل الهجرة الثانية إنما قدموا عام خيبر مع جعفر رضي الله عنه وأصحابه. ولو كان ابن مسعود رضي الله عنه ممن قدم قبل بدر لكان لقدومه ذكر، ولم يذكر أحد قدوم مهاجري الحبشة إلا في القدمة الأولى بمكة والثانية عام خيبر مع جعفر رضي الله عنه. فمتى قدم ابن مسعود رضي الله عنه في غير هاتين المرتين ومع من؟ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاق: قال: وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى الحبشة إسلام أهل مكة، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن إسلام أهل مكة كان باطلا، فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو متخفية، فكان ممن قدم منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد بدرا وأحدا، فذكر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإن قيل: فما تصنعون بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه؟ قيل: قد أجيب عنه بجوابين، أحدهما أن يكون النهي عنه قد ثبت بمكة ثم أذن فيه بالمدينة ثم نهي عنه، والثاني أن زيد بن أرقم رضي الله عنه كان من صغار الصحابة، وكان هو وجماعة يتكلمون في الصلاة على عادتهم ولم يبلغهم النهي، فلما بلغهم انتهوا. وزيد لم يخبر عن جماعة المسلمين كلهم بأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة إلى حين نزول هذه الآية، ولو قدر أنه أخبر بذلك لكان وهما منهم. مفاوضات قريش مع أبي طالب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيقنت قريش أن بطشها بالمستضعفين من المسلمين ونيلها من غيرهم لم يصرف الناس عن الاستجابة لدعوة الله تعالى، وأن طرق الاستهزاء أو تشويه معالم الدين لم تفلح في الصد عن سبيل الله. فلجأت قريش إلى أسلوب المفاوضات مرة أخرى، فذهبوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن ابن أخيك يؤذينا في نادينا وفي مجلسنا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خذلانه، فبعث عقيلا ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فزعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجلسهم، فانتهي عن ذلك وأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط فارجعوا. ثم أطلق أبو طالب أبياته المشهورة في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قدم أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك أمينا. رواية مشهورة ضعيفة. وأما الرواية المشهورة وهي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عم والله لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته، فهي رواية ضعيفة. طلب قريش تسليم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته، وأن أبا طالب قد أبى خذلان ابن أخيه وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم، مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة، فقالوا له: يا أبا طالب، قد جئناك بفتى قريش جمالا ونسبا ونهادة وشعرا، فخذه فلك نصره وعقله وميراثه، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك، وفرق جماعة قومك، وسفه أحلامهم، فنقتله، فإن ذلك أجمع للعشيرة وأفضل في عواقب الأمور مغبة، وإنما هو رجل برجل. فقال أبو طالب: والله ما أنصفتموني، أتعطونني ابنكم أكفله لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ ما هذا بالنصف؟ تسومونني سوم العرير الذليل، هذا والله لا يكون أبدا. فقال المطعم بن عدي: والله يا أبا طالب، لقد أنصفك قومك وجاهدوا على التخلص مما تكرهه، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال أبو طالب: والله ما أنصفتموني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة علي، فاصنع ما بدا لك. مناصرة بني هاشم وبني المطلب لأبي طالب. فهنا قام أبو طالب حين رأى ما تصنع قريش بالمسلمين في بني هاشم وبني المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه، فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا ما كان من أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طالب في ذلك قصيدة يمدحهم ويحرضهم على ما وافقوه عليه من الحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال منها: إذا اجتمعت يومان قريش لمفخر، فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها، تداعت قريش غثها وسمينها علينا، فلم تظفر وطاش حلومها. محاولة الطغاة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد فشل مفاوضات قريش مع أبي طالب، اشتد مكر زعمائها وأجمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي عرضوا فيها عمارة بن الوليد على أبي طالب، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو طالب وعمومته إلى منزله فلم يجدوه، فجمع أبو طالب فتيانا من بني هاشم وبني المطلب، ثم قال: ليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة ثم ليتبعني، إذا دخلت المسجد فلينظر كل فتى منكم، فليجلس إلى عظيم من عظمائهم فيهم ابن الحنظلية يعني أبا جهل، فإنه لم يغب عن شر إن كان محمد قد قتل. قال الفتيان: نفعل. فجاء زيد بن حارثة رضي الله عنه فوجد أبا طالب على تلك الحال، فقال: يا زيد، أحسست ابن أخي؟ قال: نعم، كنت معه آنفا. فقال أبو طالب: لا أدخل بيتي أبدا حتى أرى. فخرج زيد سريعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في دار الأرقم ومعه أصحابه يتحدثون، فأخبره الخبر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخي أين كنت؟ أكنت في خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ادخل بيتك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح أبو طالب غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فوقف به على أندية قريش، ومعه الفتيات الهاشميون والمطلبيون، فقال: يا معشر قريش، هل تدرون ما هممت به؟ قالوا: لا. فأخبرهم الخبر وقال للفتيان: اكشفوا عما في أيديكم. فكشفوا، فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة. فقال: والله لو قتلتموه ما بقيت منكم أحدا حتى نتفانى نحن وأنتم. فانكسر القوم، وكان أشدهم انكسارا أبو جهل لعنه الله تعالى. وروى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن أناسا من بني مخزوم تواصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، منهم أبو جهل والوليد بن المغيرة ونفر من بني مخزوم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما سمع قراءته أرسلوا الوليد ليقتله، فانطلق حتى انتهى إلى المكان الذي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فجعل يسمع قراءته ولا يراه، فانصرف إليهم فعلمهم ذلك، فأتاه أبو جهل والوليد ونفر منهم. فلما انتهوا إلى المكان الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم يصلي، سمعوا قراءته فيذهبون إلى الصوت، فإذا الصوت من خلفهم، فينتهون إليه فيسمعون أيضا من خلفهم، فانصرفوا ولم يجدوا إليه سبيلا. فذلك قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولم تزل فكرة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم تزداد في قلوب المشركين يوما بعد يوم. روى ابن إسحاق وغيره قال: قال أبو جهل لعنه الله تعالى: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعيد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فأسلمون عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. فقال: والله ما نسلمك لشيء أبدا، فامضي لما تريد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقبلته إلى الشام، فكان إذا صلى صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود، وجعل الكعبة بينه وبين الشام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر، ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا، قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصارته ولا أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه السلام لو دنا لأخذه. أول من سل سيفا في سبيل الله. روى ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح مرسل، لكنه يتقوى إلى درجة الحسن لشواهده، عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: أن أول من سل سيفا في سبيل الله الزبير، نفح نفحة نفحها الشيطان، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج الزبير يشق الناس بسيفه، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا زبير؟ قال: أخبرت أنك أخذت. قال: فصلى عليه ودعا له ولسيفه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.